حديث بن صدو بستوشش عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا يعني هاري كاريامن ها تكرن وأسهاد نفسر إخستن أبهوايد بجني الصبا أو جاء أو هوايا يشروش هلات الدركبة وتيتن وتعالى في غنبري خوب بي هواي بسر إخست صلى الله عليه وسلم روجا خندك وقت أحزاب الكافرة البصرمان كومبو ومدينة محاصرة كلي خد تعالى أفوايها هنار توان وشافجك شبكة صار بو شبكة زبستاني بو وأفوايها جلك بقوات هات خيفتت وان راكرن أجرت وان بمراندن وتشكت وان قلباندن وش برهل دي كافرة الرذيدة والطرسيان وخد تعالى اشكستن إخستان بينوان وأهلكت عاد بالدبور وخذ تعالى قوم يهودي جبره هلاكه وعقوبه كرن بهوايه بجني الدبور الدبور او هوايه يشرخه روش او بايته قوم يهودي بفي هواي شو هلاكه والقران ده بحث هلاكوان عذابوان يهوتي